وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار. ولكن المؤمن ينبغي له إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره والنقم. اللهم اجعلنا من المؤمنين السعداء، ولا تجعلنا من البؤساء الأشقياء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.